Así la van al final. ¿Viene a por no? ¿Eh? ¿Calam el Zudini? Eshi, bismillah, salatu salam. Ala ashraf el anbiya, wal mursalin, nabiyina Muhammad, wa ala alihi. Lam al juhud not. Lam al juhud lil not. Nafia bona gizis ila migabano. Lam al juhud lil not. Yani al nafia. Yani al lam allati tati ba'dama yufidu al nafia. Zala al nafia mikalek al nagar ba'allabat bota. متجبانات نو لكن في كان ومشتقاتها يعني هي التي تأتي بعد كون منفي عند نجر يراك ابونه ونيتا يالا متجبالا مالت نو ما معنى كون منفي كون منفي مالت يعني تأتي بعد ما كان ما كان من نجر أو لم يكن كالبها لا ندقب على منات أو غير كائن كالبها لا أو أشبه ذلك لم يرين أنتم أو أشبه ذلك ها إيني مثلا ليلة شو معلم قدي كل كايبون جزيء من جبنه هذه تسمى لام الجود يعني لام النف مقارنتها نفي كون بوهالا عندنا قر ايهون قال بوهالا نتقبالا ونحن كمبتدئين نقول ما جاءت بعد لم يكن او ما كان قال بوهالا ما جاءت لا يمتع الشواء لم يكن او ما كان بوهالا مالتنا مثالها قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وما كان النافي نزل النافي كون ابو على جن ليعذبهم لو قطعت نبره بكان تاجدوال معناتنا قطعت نفيونوال بما تاجدوال بعد من لم يكون قد يلا نفي الله لقطعتو ايشلم نو عل نبرن ويميلو انت زي يالا وانت فيهم بلوا انجدي الله النبي عليه الصلاة والسلام هو الجزير نبراتوال وكلكراتوال انجدي انت يالا ايه النقر انا مطاهم كنا تقال انا مطا سنفلين وطابل اني لحال لنا انسو الساتشون كوطوالا مطاهم يمطاهم او لم يكن الله ليغفر لهم እቺ መሆን የተኛው አላምናት ላ ያለቻው ሊ ያለቻውናት እቺ ላመል ጁሁድ አላት ጁሁድን ያደረገው ለምናት ወይም ማናት እሷ ከከለከለች በኋላ ከገባች እንደ ተከለከለ ነው የሚቆጠረው ማለት ነው አላም ሆና ላ يمكن ان تكون ላመከ اذن ماذا نسميها ላመከ ሆነች من اللي بلات بيبال لا مرجوه تبال تبلال ياتي لا مكيل من دنم يتقبه تعليل ناس لا مكيل تعليل قمت قالنا بهالا اجلالا لأمر لكذا قالنا اتي لا من لامنات لام كائنات مالتنا تشيلها لا مكي تبالها لش ايشي سا لام الجهود تبالها مالتنا لأنها التي تأتي بعد النفي بعد لم يكن أو ما كان كالبوها لا نتقبالها مات ما حسنا ما نافية تنصب الاسم وترفع الخبر ما لم يدزيونش ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها እንዴት እናርግ? አልገባኝም እንኳን። ማ ናፊያቱን ታንሲቡል ኢስማ ወተርፋው الخبر ምን ቢለን ነበር ዛኔ? ተቀያይሯል። ስለዚህ ተርፋው ኢስማ ወተንሲቡል الخبر ቢባል ነው ማለት አይደለ? እንደ ካነ ማለት ነው። አዎ አስቀምጠን ነበር። ትክክል ነው። كان فعل ماضي الله لفظ الجلاله اسمها تبالالچ كان كمطاش ويكون كمطاش يكون كمطاش من اسم بالال قتلوا يالو خبر يبالال وكان الله غفور رحيم بين كان فعل ماضي ناقص نلوالن الله اسم كان فاعل يوننا غفور الرحيم له خبر كان من لالن معناتنا ناقص ناس ايه انذي كله امالتا كلمهتاج انت جس هنا سرا سرا معناتنا ሁለቱም ሲታማላ ብቻ ነው ሚሞላላት ለዛ ነው ناقص ይባላልሽ يكونم يكونم كونم كانم فعل ماضي فعل مضارع يكون ماضي يكون ناقص ناس ትባላልሽ ሁለቱን እስሙና ኸበር ሲታማላ ብቻ ነው ፊልነቱ አስራው ወንደንድ ጊዜ እንግዲህ ካሚል ቶኑና ኸበር አይኖራትም እንግዲህ የሁላችሁም ቦታው ሲንደርስ ባቡ ካና ወአኻት ያብሉ ባቢ አለው እዛ ላይ ኢንሻአላህ አላህ ያስረዳና ሊዓዝበሁም አላሙ አላ ከላም አልሙአሊፍ ላም ልጁሁድ ነው ወየታስቡ ፊዕል አልሙዳሪአ يعذب فعل مضارع منصوب بلام الجحود اون عندي بصريوچنا كوفيوچ لا يالو زي لا بصريوچ كونو باوسطوا ان ملقال يزالچ يا نو نسبو ميادرغو نو ميلوت النسو كوفيوچ يتمالا نو راسو براسو تچلالچ الله نو ميلوت يعذب فعل مضارع منصوب بلام الجحود وعلامه نصبه فتحه ظاهره في اخره ما كان الله ليعذبهم خبر نو خبر كون نصب يدل ما هون علبت هون وما كان الله تنصب الاسم الله يملا اسم النارجو ليعذبهم خبر نو خبر انديت ليون شلالون خبر اون يعذب فعل مضارع نو خبر انده ليون لا لكان هاي شنو ايه فعل مضارع نو خبر ما درك نشله ماشي انده ترك يعذب تنصب ترفع الاسم وتنصب الخبر نو يعني አሁን እዚህ ላይ ፊል ሙዳሪ ሆነ እንዴት እንደ ነጠላ አርገውና እሺ ይዋዝበ ፊል ሙዳሪ ነው منصوب بلام الجحود وعلامه نصبه فتحه ظاهره في اخره በውስጡ ግን በውስጡ ታዋቂ ሆየ የሚል ነገር አለ ፊል ፋይሉ يؤذب يميلو هم يميلو مفعول به ይሆናል ወደ ጅምላ እንገባለን ወልጅምለቱ من الفعل والفاعل في محل النصب خبر كان كان يدلم على ذا خبر كان على التعويل على التأويل بالمفرد تأويله مؤذبا للنلو يؤذبهم يميرهم مؤذبا للنلو للمعالتها وما كان الله مؤذبهم بلن نطلع ما درق النشلال للمعالتنا جملة كون عند الزيبا اللفو الزيلاي بزونا قر استمرونا المسلم يعني مزيبا سوم يتردى المسلم እዚህ ላይ ነጠላ ያደረግነበት ነገር የለም አንዳንድ ነገሮች አላለፈ አዎ احب ان تفهم من نبر فهمك احب ان تفهم فهمك ان للودس نطله سنادرك فهمك يا النجزي فانت فما انت نبر بوستو يالو سلازم فهمك كافوا لا انت تكيرالش معناتنا نطله انت جباش يتم بيون مستر يالات يسمون سبكونا يسبكنا يقلطنا تقلطو نطله عند نجر يوصل معناتنا اهو مزي لاي على التاويل بالمشتق تاوي بالمفرد او بالمشتق تاويله مؤذبا من الالي وما كان الله مؤذبهم يميلوا نجر نعمطالين معناتنا ماشي الصابع حتى تنصب الفعل المضارع ومنه قوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين لن نبرح عاكفين حتى يرجعنا حتى الى ان يرجع من نجر ما الله حتى يرجع الينا بوتان قيراتكو فيكم كذا يرجع من الله مينو انا تنا طرو زاري اندي تشنف اسكاونو اللي تشنف نبر زاري طرو دي لغنتوال معناتنا من ابا مما من بلو باتشوال نانتو يرجع كيرجع كيرجع اني حتى من حتى انت تات قران راسو حتى امتى مثال يرجع عمره مثال انت مثال يقربو مثال يتهال راسو حتى كيف نجمر حتى راسو اساسنا ورقدنا عندك زينتكم مركانا يرجع حتى يرجع حتى الى ان يرجع يميلون قبالين حتى تنصب الفعل المضارع حتى الى ان يرجع لن نبرح عليه عاكفين الى ان يرجع الينا موسى يميلون نجر حتى راسه تنصب الاسم والتفاعل يميلون نجر فعل المضارع فيرجع هنا منصوب بحتى وهذا الذي ذهب إليه المؤلف هو الصحيح لأنه أسهل هيك على الدلالة والبصريون ماذا يقولون يقولون منصوبة بأن مدمرة بعد حتى منصوب بأن مدمرة استقبتها دبكت لأنها كما تعلش اون حتى يرجع لن نبرح عليه عاكفين قالنا بحالا حتى زنبلنات الى ان يرجع الينا موسى يملون داليونا ما تو حتى غام تونالش بغانو متجاب ابزاني غزي عندان دي غزي كسرم تونالش حتى مطلع الفجر سنن كسر تارغالش ابي زابوتا حتى مطلع الفجر يملو بوتا سنيد معناته الشيء والوصي ماذا يقولون يقولون منصوبة بأن مدمرة تدبك أوستو أن يتبع نجرك حتى بوالاك التلات مطالج لأنهم يقولون حتى حرف جر يميلات نجر الله شومان بصريوش إلى أن يرجع اندالا إلى أن يرجع يميلو استيون نطلع النارقو إلى أن يرجع بإن لهم يرجع النطلة ما أدرك المجتمع إلى أن يرجع إلى رجوع يميلون قريدة رجع إلى رجوع يميلون قريدة ما أدرك ماشي. وعلى هذا نقول في قوله تعالى حتى يرجع إلينا موسى، حتى حرف غاية ونصب ينصب الفعل المضارع. يرجع فعل مضارع منصوب بحتى وعلامة نصب حركة زائرة في آخره. ندال مارتنا. الثامن والتاسع إم من دون ميلو؟ إما الجواب بالفاء والواو. إما ما يملوا لنا القبائل من مالتنا جناتهم دزايلان ها ايش أهون الزيلة يا قرب لنا قريب لما هون الزج من دنا أنا. ينسب الفعل المضارع يرجع فعل مضارع منصوب بحتى وعلامة هذا اللي مين أنا قرأت متونة حتى ولذا خلاه لأنهم يقولون حتى حرف جر الواتا البلال حتى مطلع الفجر بمعنى إلى مطلع الفجر معناه بمعنى إلى مطلع الفجر معناه. بوسطه غايه مالات الى الغايه نو لينتهي الغايه نو متغلا حتى هون من دنو تنزل الملائكه والروح من دنو الى سوره ان انزلنا من كل امر سلام هي حتى حتى هي حتى مطلع الفجر الى مطلع الفجر اندالي ونال مالت نظام لغاية تقبالش كتبانا يعني ترقم ازاتي مطالش نو. الثامن والتاسع اما الجواب بالفاء والواوي بوا ويم بفا جمل سمستط فنحن نؤخر الكلام عليه لانه يحتاج الى فصل تنش الزلاي አሁን ብዙ መናወራም ትንሽ እንቆያለን ይላል። ሌላ ቦታ ሊናገር ይችላል ነው እኔ ለፈው ነው ማለት በዚህ መልስ ይሰጣል። ብዙ ጊዜ ፋን ያመጣና በፋ መልስ ይሰጣል ወይም በዋው በራሷ በውስጧ ታዋቂነት የዛ አነን መልስ ይሰጣል ማለት ነው። እሺ አላሽሩ አው ታንሲቡ ፊላ አልሙዳሪአ ግን በውስጡ ታዋቂ እንጂ እዚህ ላይ አስቸጋሪ ሆናለ ማግኘት ራስዋን አሁን ራስዋን ለማግኘት መስባላት ብለን ለማግኘት ግን ለምሳሌ ሲናየው እናገኛለን እንጂ ይከብዳል። وهي تاتي بمعنى الا هنا ትገባለች ማን አው وبمعنى الى هنا ትገባለች فان كانت غاية لما قبلها لما جمر لا ተነገረው ነገር የመጨረሻ هنا ከገባች فهي بمعنى الى ትሆናለች مثل لا ألزم عنك أو تقضي ديني إلى ما لتنا الزلام بتقبع أنت علكهم إلى أن تقضي ديني إن دال اليوم نوم عليك إلى أن تقضي ديني هذه على تقدير إلى أن تقضي ديني إلى أن تقضي نوم አሁን ምዚ ላይ مصدر ማዞር አለኮ እሺ አዙሩ ትዚ ላይ አን ገብታለች አን مصدرያ ብለናት የለም እንዴት እናርገው ላል زمانك الى قضاء ديني الى قضائك ديني የሚለው ነገር እናመጣለን ማለት ነው الى قضائك ديني ለበይክ አን ስለገባች አን የትም ቢሆን አሁን ዝም ብለ ስራ ካስራራና ትርጉማ ሊገባን ይችላል ነው مثالوا بمعنى الا عند الا على لا قتلنا الكافر او يسلم አሁን እዚህ ላይ ትንሽ هنا لا يمكن ان نجعل او بمعنى الى تنش يكبدال لماذا؟ لأن القتل لا يمتد إلى أن يسلم يدلم لكن نجل أو بمعنى إلا أن يسلم يميلو جن إلا يميلو طرو نبرا إلا يميلو جن أي جم عند سو سلم بلا نسكي سلم درسنا من قلو كسلم لين تونو بمنا قال سلزي يمتشمنو لا أقتل أن الكافر أو يسلم إلى أن يسلم إلى أن أسلم يسلم لمتانا هنا لا يمكن أن نجعل أو بمعنى إلى لماذا لأن القتل لا يمتد إلى أن يسلم لكن نجعل أو بمعنى إلا أن يسلم إلى دخوله الإسلام من النجل متانا ولا كل فعو تنصب الفعل المضارع وهي تاتي على وجهين ولتين ترقم إذانا متأجالات الأول أن تكون بمعنى إلى تونا اللجأو بوتاون كاوقنا ونو كلاوقنا السجاريونا لقن فلفلو موتات قن كتاوق من ملكة بيشل والثاني أن تكون بمعنى إلا فإن كانت بعد ما بعدها غاية لما قبلها فهي بمعنى إلى وإلا فهي بمعنى إلا تونال ليش مالتنا قبتونال كالقبان ما ملسى اللبه القبان تنش إتساي قباكو يستاو قال تنش أيرو نيتوركو يزال لسو يازل يارق إتلال تنش المرقنا اتشمو عند الاسامن تنيتونا ولد بيزيتي تنال لنجا ساكسي አንድ ሳምንት ብቻ ነው ስለዚህ በአንድ ሳምንት እዚህ ጋር እንዴ እሱ አንድ ቀን እዚህ ይችላል መዛግ አለበት አልገባችሁም ላንተ ገብቷል በግድ ነው ሙስጠፋ አንተስ እሺ ከገባችሁ ኢንሻአላ ለኔም ሊገባ ይችላል ማለት ነው ላንተ አልገባ የተኛው ነው አልገባ إلى أن يسلم أو يسلم ببال كنجونا يسلم بلوتها لسكمي توتالنجي أو يسلم إلى أن يسلم سليم سلام لما هونا يسلم كتما إسلام ما هونا يسلم أن يسلم إلا يال مالتنا ترقمو إلى أن يزعب الناس كتبه اسكي سلم درس يقدلوا الله لكم وقتكتكم على تكون زبنا اسكي سلم درس قال سلم عندك قتل ميلو سلسله تنسى قال دوك اللي تارغوا نو معناته اسكي ما ترشا اي اكيد عليه قال سلم كان قال له نو معناته عليه يميلو نجر استو بينجبا قنجو نو وين مجسد كسلم كتو حالو መጀመሪያ እንያው ነው እንጂ ወይም ስለም ወይም ገደልኩ የሚለው ነገር ካመጣ እዚች ቦታ እሱም ላይ እዚ ላይ ሲያስቀምጣትም መቼም የነሁ ሼኮች ለራሳቸው ከብዳቸዋል ማለት ነው ያስቀምጣት ለማንኛውም እንግዲህ ንሰራ እንዴት ትሰራለች ብለን እንይዝ ቀስ ብሎ ትርጉሙ ይገባራ አንተ ኮነ بمعنى الى الى ان يسلم او ان تكون بمعنى الا ان يسلم بالوان كسلم ان جي يميلو نجر كوسدنو طرو هونال ازي بوتا كسلم قالغلوم نو كان سلم اسك مجرشا ميغلاو الله بزا سات نسب تارغالش مالن باوستا باوستو تاقن نسب تسرالش مالن ماشي على سين على ما سبقنا الناس اشرت عن مثالها احب ان تكتب من مالك نزله نسي بنت لا زروت تكتب يميلو كتابتك احب كتابتك هنا كتب يكتب كتابا وكتابتن مالك متن كتابك وين عندي اسكت كتب درسنا الشيء احب في المضارع منصوب علامه نصب ظاهره في اخره عن أداة نصب ومصدر تكتب فعل مضارع منصوب جمع علامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره السجن قد نطلع على رقم. إذن مثلها قال إذا ذاكرت دروسي نجحت. فقال له زميله إذن تفرح. إذن ما هي شروطها؟ الشرط الأول أن تكون مصدرة. أولم مصدرون أنا قباتشو أن تكون مصدرية له كفيلنا. كإذن أتقب كتكمت النصب تارق على الشيلين البلزاي اللي مزالاش أتطقو أسكمتها أن لا يكون بينها وبين الفعل المضارع شيء إلا القصد ما لا قال لشكر إلا. الثالث أن يكون الفعل بعدها مستقبلا. مثالها إذن أكرمك مولونا لا مطعم إذن لا يونا نقر أزورك من دنيا من نقر الفعل إذن بزاسات. إذن حرف نصب وجواب أكرم فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصب الفتحة الظاهرة. هل تنصب الفعل إذا قلت إني إذن أكرمك خطأ يونا لزلاي مصدر مصدرية مصدر به النبر بات مصدرية لمن على زلاي لا لقصة أتقبو كتش ما لتها اللبات كسبوها لليلة نقر منور اللبتهم كالا ما لا كونة شجر اللهم بلونا رزالة لأنها لم تأتي في أول الكلام المتاجم. والصواب إني إذن أكرمك إذن أكرمك أنا أكرمك بلوتها رزين. إذا قلت إذن إن زرتني أكرمك خطأنا لماذا للفاصل إذن إن أكرمك مكاكل إن زرتني من نقر سلالة أكرمك مالت النسلم إذا أعطق بي اللجمنا إذن أكرمك الآن مالتنا. هل هذا صحيح غير صحيح؟ كم الشروط؟ هي تامة غير تامة من ناقصه؟ ليست في الاستقبال صحيح صحها العبارة إذن أكرمك الآن ميلو إنجنو إزي لا يقبتها تشوار بي؟ الآن سمعنا بمحال أو السوم أي ستمع الآن كتلت لقد السوم أو أبلاشتار أي تشالن محال لا بيتشان ومقبات مثله. كي مثالها أسلمت كي أدخل الجنة. كي أدخل الجنة. أسلمت فعل ماضي كي تعليليانة إلا علات. أدخل فعل مضارع منصوب بالحرف الناصب كي وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. لام كي مثالها جئت المسجد ليدرسه. أسلمت من الله. جنة لمقام. إلى أدخل الجنة أسلم من الله نلقما. وإسلام إسلامست جنة إسكي جبادرة سلقمنا. وين لأدخل الجنة نو هذا لا. جنة لمقبات نو جنة لمقبات نو إسلام ما هو نالك ها دي كلمة نو إسلام ما هو نالك جنة بيتشانا ها كلمة مسلمة ها كلمة مسلمة استي تشينا القبان من بني مسلم ها لا ما تزوج إيه إنك أنت في كلمة جيت جنة هاجن يا لو بيتشانا عندي تسلم النام النادرقة ماشي لا سامن تمر سلم سامن تمر بني ملقبين. أسلمت كي أدخل الجنة. أولي. آه. ግን እስላም ሆነ እንደኛ ያን ሰላ አመሪላ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ነው ነጥጃ ልክም ጀና ያ ነው ና ስለዚህ ክፍለ ነው እሱኮ ያለው ግን እዚህ ላይ ጀነቷን ብቻ ለማግባት ነው ያላን ተይዛ ሳይሆን ጀነቷን ለማግኘት ብቻ ነው። ግን መመሪያ የሚለው ያላን ተይዛ ዝም ብሎ ሰራ ሰው መስመሩ በዚህ ሄዶ ወደ ጀነቷም ያደርሰው ያላን ተይዛ ከሆነ መስመር አለው ሁሌም ወደዚህ ዛተል ሽማል ነው የሚወስደው። ይሄ ዛተል ምን የሚወስድ ነገር ነው هيدو هيدو جن الله سبحانه وتعالى عادت لي بعد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمع ولا خطر على قلب البشر يميلون نجر ليون يتلعن صحيح أم لا وأنه نجر امتصال لأمر الله يا الله امتزاز ما قبلنا الله يميت ألاون مطلات يميودون مودد جن الله سبحانه وتعالى يم بمادرقو جن يزقى جو نجر الله ودرزا يوزدنالنا የቀረ ነገር ካለ ለሳምንቱ ላሙከ ምሳሉሃ ጂቱ المسجد ليدرسها ለምን መጣ የሚን ነገር ቢመጣ መስጂድ መጣው ለምን ሊደርሰ መልሱ ነው ለአንዱ ደርሰ ነው። አላሙ حرف نصب وتعليل ምክንያቱም ለምን እንደነዚህ ይባል ለዚህ ነው። ودرس فعل مضارع منصوب ولا بلام كي وعلامة نصبه الفتة الظاهرة على آخره. لام الجحود ما هي؟ تأتي بعد ما كان أو لم يكن. لام الجحود ما هي؟ بل تأتي بعد ما كان أو لم يكن. المطار. ما أصل الجهود هنا أن فينا ما كان الله ليذر ما كان الله ليذر إمي لو نقرأ ويشي لام لام الجهود تبالا لش في المضارع نصبنا ليذر اللام لام الجهود ليذر فعل المضارع منصوب باللام وعلامة نصبية فتت الظاهرة في آخرهم حتى مثالها حتى يرجع إلينا موسى حتى حرف غاية ونصب يرجع فعل المضارع منصوب بها حتى ዋላም ተነስቶ ፈተቱ ዛሂራ እሺ ቅድም እንግዲህ አልጃዋቡ ቢልፋኢ ወልዋው ብሎ ነበር قال والجواب بالفاء واللام الفاء يا لبيك الفاء والواو ها والجواب بالفاء والواو باللام سلالو اصب باللام سلالو والواو نو اندي መስመር ለጥቶ አይ ጥያቄ መስሉኝ ነው ስለተቱማ ይቀበላለሁ። الجواب بالفاء والواو ነው እሺ والجواب بالفاء والواو الفاء يعني فاء السببيه والواو يعني واو المعيه هذان الحرفان اذا كانا جوابا لواحد من امور تسعه من امور تسعه نصب بهما الفعل يجمع هذه الامور التسعه قوله مر وضع وانهى وصل واعرض لحظهم تمنى اشي ورجو كذا كنف قد كملا ان شاء الله يانداندچو بغا يفتاچو الراسو مرياني إذا عقت الفاء والواو في جواب الأمر فإن الفي يعصب بهما أسلم ها؟ أسلم بلا لأنتو؟ أسلم تبك من لأنتو الشالة بني تبك ليت الله أسلم يقول جواب إهنا فتدخل الجنة إذا أسلمت تدخل الجنة مالتنا فتدخل الجنة مالتنا ايه والجواب بالفاء مالت يعني اصل فعل امر والفاء للسببية يعني فسبب اسلامك مالتنا فسبب اسلامك يدخلك الجنة لمطانا تدخل في المضارع المنصوب بالفاء السببية وعلامة نصبه فتة ظاهرة في آخره. أدعو يعني الدعاء من دينه ملو موجه لله لله عز وجل فتقول ايش بلو ربي وفقني ربي بلو لنا انت ايش فأعمل صالحا رب بلو تال ينيو نكرة مقصودة أرقو يا رب بلو دي. يا رب بلو يا ربي مالتنا ربي بلو على دلم ربي يلم إن أنتو يا تعلش يا يلم كلهم لإسلال لنا ربي وفقني فعمل صالحا أون جواب بالفاينة إن وفقتني أعمل صالحا مالتنا ترجمة أشم الدعاء في وفقني الفاء في عمل للسببية عمل في المضارع منصوب بفاعل سببية وعلامة النصب الفتة الظاهرة الآخرين. قال الشاعر ربي وفقني فلا عدل عن سنن الساعين في خير سنني عن زلاي السوية سطاء من دل ربي وفقني فلا بالوال ان انتم ايه كذاس ها فلا شيء عادل بمن نسب قبهم فلا عادل سيل بمن نسب قبهم للبناء انت شمال اكجو يلي من انتم راسك ها انا سنني بمن عادل اهو ربي وفقني بالوال ايدلم إتي أهون إن وفقتني فلأن عادل يمن نقل لي مطا عندي تقبان وزيبوتا فلا عادل كتبال نسب كيت مطا يملون نقل لي مطا سلزي فلن عادل فلي ألالم فلا بلو ألنا أنت فلا عادل هزيلا وراجع لكم عن سنة النسائين في خير سنني ينسو انجديد روية الله شو مسمر الله شو سوشي مسمر خير سنن ونا يعني لقبانو سنزي او نزيلة فلأن أعدلنا ربي وفقني لمن ببال فلأن أعدل عن سنة النسائين في خير سنني يميلون كريمة الله سائي وجه انجديد يميرارو طبط ودي بخير يميدو سوش يا تروس لهونا يا نزيل يد لليم انت نسوف فيكنا انها وانها بالوالد زالا لا تصرح في الدرس فيفوتك فلأن بلو مقباتنا اللبن لا تصرح في الدرس فيفوتك لا تصرح مالتنا مالتنا انها القبلين اندي بلوني مصطفى صرح مالت مالتنا لا تصرحنا يا لو لا تصرح في الدرس فيفوتك تني زوزور التبل مالتنا تني جاتا عشان نفهم الزلاي كتجمر بوالا جاتا قولي كربها لا من علي زلاي فيفوتك من دنيا تبالا مالت يونونا عند عندنا قل لي عمل طاشو شلالنا تنش قلباتو ليلا وليلا بوتا بلا بطلا نقر اتتحللو نو جاتا نقر كالش تعمل طالش نو هذه اهم من دنو لمن دنو لا تصرف في الدرس بلو مكنياتهم فيفوتك فان يفوتك لبارنا هذه بعد النهي نو وفي القرآن ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ملسونو تنشون ابو مسمرة تلك قط اغواين تغاعي متقباتشو يا كمطا فيحل ليس يورد باتشو عليكم غضبي يعني قطايلا አሁን ይሄ ምክንያቱ ነው ውጤቱ ነው ነቲጃው ነው አሁን ወል ጃዋብ ቢልፋ ማለት መልስ ለመስጠት ወይ ያ ውጤቱን ለመናገር ነው ለምን ቢባል فيحل عليكم غضبي فيحل يملو في المضارع نبرا فان يحل عليكم غضبي تجاوبلش ነው سل بمعنى اسال يعني الاستفهام فاذا وقعت فاء السببيه جوابا لاستفهام وجب نصب الفعل المضارع بها فتقول هل اعتذر اليك زيد فتع من دنا ملا فتعذره فتعذره من ملسل سطان اعتذار مكنيات اقرب هل اعتذر اليك زيد فتعذره يعني عذر لتقبله ያቀረበ ነገር አለ እሺ قال الله تعالى فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا هون الشفاء من دينات بوسطها هون يشفعوا في لو مضارع افعال من افعال الخمسه نو كفا قتلوا ان يمت ነገር ስላለች ወይ ራስዋ ስላለች ኑኑዋ ወጥቃለች ለነስብ ጊዜ ስለሚት ወጥቀረው الفاء وقعت في جواب القسم ولهذا نصب نصبت الفعله وين نصبت الفعله بماذا نصبت بحذف النون نصبت الفعله فاذا نصبت بماذا نصبت بحذف النون لانه من الافعال الخمسه وارد لحظهم يملوا اعرب يعني وعيد اذا اللي قالوا وارد لحظهم اشن ارد يعني الارض لحظهم يعني الحث فعندنا عرض وعندنا حث مثال العرض ان تقول لشخص الا تنزل عندي ايه ما قرار معناته ما عندك عندي بتادرجس يميلو نجر ما قرار معناته الا تنزل عندي فاكرمك قالوا لمن نياغا تلش بيقتلن نياغا سفر اذا يالابط بوتا طرو يدلم قالوا ايه ارض يبالال تناغر سيبال يونهش نغر طال تارجلت قال ياشن تكتلو حد مالك مغفافات ما ده يا دين يعني الحق عند العبد يتنيا واي لحظهم مثيل من مالتنا تنش اقرار بلتس حيل عدرق اتبالو ايه نقر اندي بتادر قوس من نام يونو نقر ماقرب مالتنا حظ مالت مقفافات نوستو ابقى كاركاو يانتن تيزازن لا اكبرو اشلال قين تنش تاقر بلتال عرض تارقال ايه نقر قين انكالي اندي بمادرقات شو ايه نقر تساطول لات شوال የምን ነገር ታቀርባለ ያ ውስጡ ምን ማለት ነው ለምን እናት እንደዚህ አታደርጉም ነው ቀጥታ አይደለም ቀጥታ አድርግ ነው ብሎ መገፋፋት ነው ይሄ በውስጡ ታዋቂነት ይገፋፋል ወደዛ እንዲቀርብ ያደርጋል ነው عندنا حس يعني الحث حس مالت راسون مقفافات مقسقس مالتكم يحضر الملفظ هذا مقسقس مالتكم مقفافات عرض مالت هذا عرض مالت حظ مالت قطيتا نو عندي نجر بتادرجس غرمه من دينو مبالنا ايه مقفافات مالتنا ايه عرض مالت زبلا تارال ويطقبو يونا نجر قصات انسال ለከዲኩ እንጂ በማድረግ ተሳካላችሁ ምናም ሲትል እሱ አንተስ ለማተነሳም ነው ማቅረብ ነው ኢዲኤም ኢንዲ ብታደርግስ ይላል ዝም ብላ አድርገ አይደለም ይሄ አሁን ሀድ የሚለው ቀጥታ ነው አቃቹ ነገር እንዴት ያመጣቻል ምናምን ምን ነገር አለው ይሄ ግን የለው ዝም ብሎ ቃላቱን ጣል ማድረግ ነው አረድ ማለት ሁለተኛ ነው ዋሪደን الجاهلين ምን ነገር አለ እዛ ላይ ምን ማለት ነው ሌላ ነው ችላ በላቸው ነው የነሱን ቃላት ጃሂሎች አሁን መንገዱን ሲተዱ የሆነ ነገር ሼኪ ምናምን ይላል እኮ አንዳንድ ጣል የሚያርባት ነገር አለ። ወይ ዘኻጠቡም الجاهሉን قالوا سلام عليكم ይባል ያንዴ አለፉ ማለት ነው። እዚህ ላይ ነጋደኛ ነው ለምታምነው ሰው ነው ተቀርብና ታጫውተዋላ ያ ነገር እንዲቀጥል ነው ሐስ ነው ፈንደና አረብ ወይንደና ሐስ ሁለቱም አንድ ላይ ነው አለ። ሐስ የሚለው ቀጥታ ነው ገፋፍታ ታነሳዋለ። አረብም የሚለው በውስጡ ታዋቂነት ግን ትርጉሙ የገባው ሰው ሄዶ እውነት ነው የተናገረው ብሎ እንግዲህ ጥናት ውስጥ ሊገባ ነው ሰው ያንን ለማድረግ አንተ ቆይ ለሽክሲን አሁን እዚህ ላይ አላ ታንዝል አይዲ ፎክ ሪሞት አላዚ ቢቅ ቢትልኮኛ ኮ ትንሽ ከበር ማለን እና እንግዲህ ነገር ምናምን ሲለው እና እዚህ አላለው አቀራረበለት ነው እና ተርጊማ እህ ተርጊማ ለብነሱ እንግዲህ ያው እስቱ በውስጡ ታዋቂነት ጎትተም ያመጣ ነገር ንግግር አለ ወይም አጠገብ ያለ ጫዋታ ይሆን ጫዋታ ስታነሱ ያ ጫዋታ ያን ሰው ሊገፋፋቸው ይችላል። ለዛም ነው ሁለቱን አንድ ላይ አስቀመጠው ዋሪድ ለحظهم የሚለው ሰዎችን እንግዲህ ለማንሳ ሲትፈልግ ዝም ብላ እናድርገት ይበላቸው የሆነ ነገር አንሳ አውራ ነው انا تنزل عندي لهن فوق مكانهم እኛ ጋር ሰፍሩም ለማሰፈ ምናምን አልባክ ምናምን ብሎ እና ዝም ብለ አላለም። لانها وقعت جوابا للارض هل ادبت ولدك فيستقيم ادب سيزهال لجناله يعني ادب يدو راسون قط ያረጋው ነው አፍ والجواب فيستقيم يا قدم بلا يتيادركوا لفات ውጤቱን ታገኝበታለህ። يستقيم جواب لهلا والفرق بين التحديد والارض ان التحديد طلب بحث وازعاج اسكسو انكساكسو مانسات ማለት ነው። تحديد ማለት اردسا طلب برفق ولين قص بلا ነው ردوا كجو يالاتكم منامن الىوال እንደገና እንዲህ ማድረግ እንዴ ያደረጉት ነው ያቸው ሲል ይሄ ግን ናቀጥታና ነው እኔ ዘይ ወይዝ አጅ ማለት ከፋፍቶ አንከሳክሶ እንዲነሳ ማድረግ ነው። ያ ግን እቺ ሙስጦ አላት ብሪፍቅን ወሊና ለስለስ ያለ ቃል ነው ያ ቃላት ሄዶ ሊጠቅመው ይችላል ነው ولهذا يعرض عليك عرضا فيقول الا تتفضل عندنا فنكرمك ለምን ተፍዲለቱ ነው ወይ ቢቀጥልም ኢክራም እናደርግልህ እቺ ለስለስ ያለች ንግግር ናት። اما هذا فيقول هل ادبت ولدك فيستقيم فبينهما فرق التحديد حثه بقوه باكس الارض اردن ዝም ብሎ ማቅረብ ነው አረ እኔ እንደዚህ ምትላለ ያ ግን ገፋፍቶ እንዲነሳ ማድረግ ነው። تمنى يعني التمني وارجو يعني الرجاء ነው በዚህም ሰዓት አለ ነው تمنى የሚለው አሁን ዘለ በሽሮ አስቀምጦታል። تمني ማለት መመኘት رجاء መከጀል ነው ሁለቱም ግድ የተቀራረቡ ናቸው። التمني طلب ما يتعذر او يتعذر او يتعسر الحصول عليه ወይኔ እንዲህ በሆነልኝ ይላል አሁን እመጣል እኮ ቀጥሎ ሊያቀርበው ነው። قال الشاعر انا ليت الشباب يعود يوما فاخبره بما فعل بي المشيب ارجو እኔ ይበለው እንዴ እንግዲህ ነገር ሰውቡን አልገና ነው እኮ ነው ያ ስረመት ወጣት ነኝ እኮ ይባለው እንግዲህ ማንንም ሰው በቀርጫ ሲዘውት በራ ውጤቶ የሚያስገቡት ሽማግሌ ወደፊት ይሄንን ቦታ አርሰናው ቆፍረ ነው ያለውን በገጠር ሲታ እናስፋፋለን ወደዛ እንዳው ምርቱንም እንደዚህ እናደርጋለን። ግን ከቤት በቀርጫት ወጥተው ለጻይ ስሞቆት እንት ቤቱን በቀርጫት ማጥቶ ነው ወደፊት ይሄን እናደርጋለን ይላል። አሁን እዚህ ላይ አላለይ ተሸባብ يعود يومናል አይ የድሮ ልጅነት ያለ ባገኘው ቢመለስ ነው فأخبره بما فعل المشيب شمقلنا من أن قاد الرقبين أنت كم باقا أنت كم باقا نيو ينقرأ ونبرا بألا قدي ليك جسلا لكم قدي وطاف هون إيشن من تسو نيا وطاف هارقا إيشن إن دات لأتلق وقاتقين إن دي بسوفيت إلى اللو تلونا دوك إبتونا الله شوكين على ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل بالمشيب هذا تمن نعم هذا مستحيل نال ليقين ما يتشل نقر نال مستحيل نوراسه. وقال الفقير المعدم ليت لي مالا فأتصدق به منه من منكم مودم بعد وجنا أي بنا برج لان جدي هنا سا قال لي كلا كل ويسوي شنا إنا أراينين بنا برج تزين بيه ده كم سوي شن لان دو سو كفتار لو لان دو مكينا نجدي لو نا هلو نبتا مارا كون برالكم هذا متعذر من اللي جن يشيلهم لا متعسر وليس متعذرنا تعذرونا بسات والتغني من دي سيا غنيو كون بي ديل مثل لا هون ايه يمكن لي دل الله لي سطا يشلان يليلون سو يلو بلاچو انغدي زارينيا علم بلو اتزنان الله سبحانه وتعالى ينغا كن اسون حتى ما رغو اندو يانت كيت كلي يارغو يشلان نو بدنيا بتلم يتكف سو بتا مسغار نو يا طات كن بتا ميدنغطال بزو سون الله يفتي نو البزي يلم بلو انجدي سيلوم انجدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اسكم تو نغرا لنجدي قيامه سيقرب من دنالو عند ليلو سو كتما غبطو انت بفوق ودادرنكو يا كتما يالو منو ليلو لياطا يشلال دنيا جن يا يقدمو ايه ميكبد نغر نو ايه جن دينتنا حتمنت بما ما نم سو ديهان انجلو صبر انداتانو ودفيت الله حتى ما رغوا حتى ما هو ودفيت الله ود طلوت يعني بلا لي ارغوا يشلال ايشي جن اتغنين اتمني طلب ما يتعذر تعذر نوكو تعصر حصول عليه لي اغنيت يما تشالونه نغير ممنيت نو ماشي لانه كم من فقير صار غنيا لكن الشيخ لا يصير شابا اي غنيمي شيخو متو وطات ليون بنيا ليون يشلال انجدي ياو قوي لالا انجدي ياو ماشي اذن التمني طلب ما يتعذر وصولنا يتعذرنا يتعذر وصولنا ليغني ما يشن نغير ممنيتنا ورجو الرجاء طلب ما يقرب وصوله للشيء القريب تاتي بالرجانة تقول لأن السلع تكثر في البلد فأشتري منها ها؟ ايه؟ تمني يكون رجانة تمني ورجو كميلو نو رجانو رجا هو نو جن ايه لي جن يشلالو دفيت قال لا لا نو جن ليت الشباب يميلو نو تنش تصفى اسقريطال الصونت نو ازي لاي هولتم جن تنش فقرارو بنفالاتو تنش نو ملاياتاتو إذن التمني طلب ما يتعذر وصوله بلوان لأغنيت منهم قزي منع من زورة تعذر من الليلة عند السو نقر مبتالي اللو نقر تمني ما أدرقناه فقير من دزانه جن يفقيره الله سبحانه وتعالى هو نمتتو عبتام ليارقه ويشلالنه ورجو الرجاء طلب ما يقرب وصوله للشيء القريب تاتي بالرجانه تقول لأن السلاة تكسر في البلد فاشتري منها اي اقروا اللي يكا بتصفافة اني مكزاونا ببرالة جاء في اول النهار في اول السوق فوجد الناس لم يجلوا فقال لعل هذا رجانه مكنياتهم او يلم لطوات يلم جي اغاطام اللي جبا يشلانا تمنى الله رجعنا تعالوا كجالوت على سلا ان يكون التعبير عن التمني بليت بهون زين على ليت بلوتال وعن الترجي بلعل لعل بلو بالناجر قنجو نبر على هذا الاصل تككلنياون بزي نبر اصلو بوتاون قيروا الليل نفلقونه لكن قد يكون العكس اقسم ليون شلالا تمني يتمني برجا ليون يرجا بتمني ليون شلالنا قطاتي لعل في امر مستحيل ليجن يما يشل نجر لعل تبيلو بكجالوت دمب ينجرال قال فرعون من على فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب أسبار السماوات فأطلع إلى إله موسى على أرنك دي سر سر الدنيا على ودلا بفوق جنبته لدرس كونه من الله يا موسى جيت على الميلو نجر لليتون كدي بقصق أزاو عقب تعدر نبر يميلو تاريك ما الله والله أعلم استي موسى جيت على سر الدنيا على أسو بصر الله وطو الله قال لدرس نوسو አሁን ተቀይሮ ለአሊ አብሉጉ ለስባብ አለ አስባብ السماوات የሰማይ በሮቹን ምስመሮቹን ምክንያቱም አላህ ያለበት ቦታ ቢቅልል ይدرس ሀዛ ተረጅና አው ተመንን ተመን ነው ለምን ለአንሁ مستحيلنا مستحيل بدون الزملاء التمني طلب ما يتعذر او يتاثر الحصول عليه ነው لكنه قال لعل بلو تناقرة وقال الشاعر وهو يخاطب الحمامة بكيت على سر بالقطع إذ مررنا بي فقلت ومثلي بالبكاء جدير أسر بالقطع هل يعير من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطيرها يخاطب الحمامة وكونه إذا تسبسبوا إبريلم إمنوش أنت لأني دالكو قطر ألو زغر قلناش ومكام لألو ملتو ألو إرقبوش أنت لأيد لأني بروت كتاش جنجدي كوش بلوكون ودلائي سيأيش أنت لأي بر ألو بكيتو على سير بالقطع على جماعة البراري مالتنا بمي برو جماعة وش إذ مرر نبي أتقابين تي برر ألفوال فقلت ومثلي بالبكاء الجدير أين أينتكو مالك سيقبال مكنات مال أصير بالقطال النوم يا إني براري وتعافوك جماعوك هل ما يؤير جناهه كنان تباكاتو اندنان تليبر كم في مكال ميا بدرن يالبي ميواسين لعلي إلى من قد هويت أطير إلى من أحب أطير إليه بنا أنت كم فسطاتشون إني أمي ودو قدن يوشي وأمريكا ليوني وصاو درب ليوني شرالو إني من دزي برر كل هيدي لعلي بلو تناقر إيه لعلي ترجي نقر جن لما يقن ينبرا تمني نبرا إكا يرال بميلون يعمطاو نزيله ها؟ ليه تنيا؟ أسير بالقطع بكيت نوالا على كسكو على عندك أنا ما طول قاعد دنيا أنا قرنا أنت أي شيء كو جذب بقوله ثالم سلم مرتين مال ونبوتا عندن دزي برا لو بلو خابان درس لو بلو وارك ولا وتو عندي بلو يبرا لي واردو يجرين ويجين ماتا دوكيتو أنا كم بيجر ميداتنا تا الله بيجر ما يسي كبا አሁን እቺን ጀዝብ ባል እንግዲህ አንተ ጋደኛለሁ አላቀስኩኛል አላሲር ብልቀጣ አፎቹን በራሪዎቹ ነው እቺ እዝምረር ነብ ያጠገብ ሲአልፋል አጠገብ በሚያልፉ ጊዜ አላቀስኩኛል ለምን ፈቁልቶ ምስሊ ቢልቡካይ ጀዲሮ እንደኔ አይነት ሰው ለጀዲር ሀቅ ነው ትክክል ይገባዋል መልቀስ አለበታል ምክንያት አስር በልቀጣ አልኳቸው ያ የበራሪ ጀማዎች ተሰብስባችሁ የምትበሩ በራሪዎች ይብሉ ይዳሉ አልማዩ ይሩ ጀናሁ ከናንተ ውስጥ ክንፍ የሚያበድረኛል ማያዊሰኝ ለምን ለአሊ الى من قد هويته بونت يودتكوت عطيرو برر يبري عندنا تكبكين في بري اللي مدرسه لان هنا تمن او ترجنه ممكن تمن نو هي لانه مستحيل لكن يشيل يسوي لي جون كيف فوتو بيمرسوا الله ايتاش تاقالاچو ملائكه يبرالو يونال كسو لجس يجي برر ميبان نغرال او كون كون دي አንተ ከሳም ያሩት የለም እንዴ? አብዱዬ ቢሉ ሰዎች አብዱዬ አብዱዬን ያከብራሉ እኮ ሮቦ ጂላሌ ጂላሌ ቢሉ ሰዎች እኔ ማንተ ተሳቸው እንዴ ልትስማማ እንዴ? እንዴ ጂሌ በፈረስ እስራኤል በንፋስ አዲዩን አዲኑ የለም የሺ በሺ ነፍስ ይላሉ ታሪክ አላቸው እኮ አንተ ከኔ የሆነ ቦታ ለሄዱበት አንድ ሙሪዳቸው መለከል ሞቶ ይዞት ሄደ። የት ሄደ ከሊያል? ወይ ሞቶ ተላንትና ማን ወሰደ? እሱ ይረፍ ቢልም ቢብሏል ፈረስ ጫኑልኛልና በፈረስ በረሩ። የጋለቡ የሄዱ የሆነ ቦታ ደረሱ። አንተ ማን ፈቀደልህ አሉና ተመጥፊያ አይኑን ሲሉ ታንደሩን አውልቀው ጣሉት። የዛን ቀን የሞተ ሁሉም አገሩ ገባ ተመልሶ ከሞት ተነሳ። ሁሉም ተመለሰ አለ። እንግዲያው እንግዲህ መስመሩ ከተከፈተ ለሁሉም እንግዲህ ብዙ ጫዋታዎች አሉ። ይመኛሉ እንግዲህ እንደ አየር ላይ ነው እንግዲህ እንከየት ማላገኙትም እንግዲህ ያው እርስ በርሳቸው እንግዲህ በሚያደርጉት ነገር ነው ይላሉ። ምንም አንድም kitab የገሌ በክን ፈውጥቶ በረረ የሚል kitab አይገኝም። ግን መንደር ቢትገቡ ያገር ነገር ነው የሚሰሙት። ለግዝ ለጮት ከተፈለገ ያ ነገር በአንድ ነገር ተሰብስቦ የሆነ ነገር ተጽፎ ይሄ ወል ሰዎች መስመር ሲለቁ ያያችሁ ወይ ለማለት ለማልጫዋት ይጠቅማል። ግን ታቀርቡትና እንግዲህ ኩንዲ አለ አይደለም እንዲ አለ በሚለው ነገር አንስቶ ለጫዋታ ይሆናል። ሰውን እንግዲህ በዛ መሰረት እንዲነው ሰው እንዲላል እንዲላል ብሎ ለማስተሳሰብ ነው። እሺ ተመነን لانه مستحيل የማይገኝ ነገር ነው። المحب ان نقول لك الفرق بين التمني والترجي تمننا ترجي بمعكلاچو ያለው اذا كان التعلق بامر مستحيل ليገኝ የማይችል متعذر ወይም فاز تمنن لوالين ማማኛት አይገኝም። ግን እንዳሁን የኔ ሼክ ከንፈውጥቶ እስራኤልን እንኳን በጥፌ ቢሉ አንደኛ አሁን እውር ነው ነው ኮብባለው እስራኤል ቢባል የመለከል ሞቱ ነው። አሁን አንደኛ የለው በነሱ አባባል ማለት ነው። ለበክ እስራኤል ይባለው ስም የሰንበት ነገር አለ ያው ከጦር ይገኛል እንጂ kitabዎች የሚሉን ነኪር ሙንከር የሚሉ አለ። እስራኤል የሚለው በጽሁፍ ታገኛለ ግን ሰነዱ እንግዲህ والله عالم اسمه ملكل موت ነው። እስራኤል የሚለው ነገር አለ ملكل موت ነው እንግዲህ ملكل موت ቢንል ሲሙን እንግዲህ በአቅጣጫ በትክክል ስለላገኘ ነው ملكل موت ነው። አሁን ለጅብሪል እናገኛለን ሌሎችም አሉ ሲማቸው ተጠሩ ያልተጠሩ ከሆነ እንግዲህ እዚህ የሚላን ቢባለው ከተባለ ሰነዱ ከየት የሚለው ነገር ከሆነ ትንሽ ጉኑ ታስቀምጣውና ዝም ትለዋለህ። አቀል ተገኝ ማለት ነው። እስራኤልም አድሮ ሁላችንም እንደለው ነገር ነው። እሺ المهم ان نقول ان جدي يولدتو مكاكل اذا كان التعلق بامر مستحيل او متعذر كون فازا تمنن لوالن اونم اذا كان بامر قريب فازا ترجب بالال تنش قالو لمثال اون فقيرو የለው ለይትሊ ማለም ፈአተሰደቁ ምኑ ይቀርባል እቺ ምኞት ልትሳካም ትችላለች ቅርበት አላት ያ ግን مستحيل متعذر ነው ዝምቦ ይባላል አሁን እንግዲህ እንዳቀረብኩላችሁ ተመላይካ ተወዳድረው መላእክቱን ቀደምኩ ያው መስሎኝ በኑ አባባል መላእክቱን ቀድሞ ያዘውን ህይወትን በጥፊ ብሎ አይነን ማጥፍተውት የዛን ቀን የሞተው ሁሉ በአገልግሉን በምንድን ነው ያዘው በትነው ተመልሶ በሩህ ገብቷል ይሄ ግን በጣም ሊከብድ ይችላል በጣም مستحيل متعذر ነው ፋዛ ተመን اذا كان بامر قريب ፋዛ ترجنا ولكن الاصل ان الحرف الموضوع للترجي هو لعلنا اصله بقى مسرت انتو معناتنا وللتمني ليتنا وقد يعكس ليغير مشلال اخر شيء في البيت كذا كان في من نغر الله يتنيا تويت نبر ازلا الصوا يعني اذا وقعت الفاء جوابا للنفي فانها تنصب الفعل المضارع يقول يمطوا فعل المضارع النصب يادرغال بميلو نو قال الله تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا جنات فيموتون ينبروا في المضارع افعال الخمسه سلون بفاوست انا لچنا فيموتون ينبروا فيموتوا بلو نصب درجو معناتنا اين النصب حذف النون يموتوا هذه جواب للنفي ونصبت حذف النون اشي اذا فاء السببيه وواو المعيه اذا وقع جوابا لواحد من امور تسعه مجموعه في قول الشاعر مر بمرغزي او بمرغزي نعلم وضع بميلو ونها وصل وارد لحد يولم الزلا يالفوت ناتشو زرزراتشو تمنى ورجو كذا كنفي يولم في المضارع بمرسوبوتا في المضارع النصب يارغان نو ميلو قد كمولا نو كذا كنفي قد كمولا يمرشا ها واو لا يتلمس واو الميه الغبام ها كلهم لا يمسكوا اه يتي يمطالاشون ايتن اه مايا باب المفعول معه بميلو بوتا ناغنيوال باب المفعول معه يمين نغير يمطال قتلوا بذا بوتا واو المايا ناغنياتال اسئله على ما سبق سبق لنا ان فاء السببيه وواو المائيه تنصب الفعل المضارع اذا وقع جوابا لواحد من امور تسعه يجمع قول الشاعر مر ود وانحى وصل وارد لحدهم تمنى ورجو كذاك النفي قد كملا مر اشاره الى امر مثاله اذهب امر جزئ معناتنا يعني بمنسول يغنينا اذهب قال فتكتب الى فتكتب ينبر في المضارع فان تكتب نصب جوال راجع فتنجح دغاغما ايو معناتنا نجات يوطال معنات يعني النجر كايو اي رسام نو فتنجح الفاء راجع امرنو فاء السببيانات تانجا في المضارع منصوب بالفاء علامة فتكون ظاهرة في آخره سل ماذا يريد بقوله سل بميلو من دين يفلقه الاستفهام أي اسأل مثاله هل تأتي إلى البيت فعملك أي دل فأعلمك أنا عاد اسال بميلو نغر نو يمطا زي لاي جن استفهام نا يدرجا تيمطا له حالو عاد استفسال معنات الاستفهام بلوت اي اسال مثاله هل تاتي الى البيت فاعلمك لما تمطا تمتم تاغنيال استمر حالو نو هل أداة استفهام تأتي فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الياء منع من زورها الثقل إلى حرف جر البيت اسم مجرور بإلى علامة جر الكسرة الظاهرة على آخره فأعلمك الفاعل للسببية نو سبب أهون من تمرت ياقين يبت من سبب مكيناتو من تأتيه نو لنو نو ويتنصب الفعل المضارع وعلم فعل مضارع منصوب بالفاء علامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره والكاء مفعول به عن لمن بكتل ممتعته مكنات اهين وكتيا قجبت مكنات ممتعته نو يميلون قبيون نو اشي وعارض ما المقصود بهذا على رد وهو الطلب برفق ولين تنش نجرون قفا سارا قفتو سيدي بد قصدي له عند نجر طالت المادرق نو على تدورني علو لا تزيرني على زيارة على كما تاما إنا كون جوارقان انجي جاء قبابا لا تشنم لي نو علو فو اكرمك بلوتا على عداة أرض عردين تزورني تزور فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره والفاء والفاء الضمير مستتر تقديره أنت والنون للوقاية تزورني والياء مفعول به فأكرمك الفاء للسببية أنت النشاؤون فالفعل معطات نوزلة سببياتهن والجواب والجواب بالفاتون ولتو قصب الوسياء نو انجدي زيلا نكان قاسلة الدرجة اي كبدون اجنيا ببوتا ويتنصب الفعل المضارع اكرم فعل مضارع منصوب بالفاء علامة نصب الفتحة الظاهرة على اخره والفاعل ضمير مستدر تنذير انا والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به لحظهم لحظهم بوالي النانتر ضاد كسر الأرقة؟ كسر كسر نعم ما المقصود بها يشير إلى التحديد وهو الطلب بشدة حد مالت مثال حل أدبت ولدك فيحترمك أو نزل أستمر لم نتستمر من أن بلو طبق أرقوب الناقرنا نقدين ويسراتها سيزها ولنو أعون زاري أكبرو كبير لانت الإنديسة غير هلا أداة تحديد أدرقال إندي أدرقال أستوغل لن يتبرق منه أدبت في الماض مبني على السكون اتصال بتاء الفاعل هل يبنى في الماض فعل ماض على غير السكون نعم على الفتح إذا لم يتصل به واو جماعة أو يبنى على الضم عند اتصال بواو الجماعة لأن ما قبل الواو لا يكون إلا مضموم بميلو ولدك ميلو ولد مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة الكاف مضاف إليهم فيحترمك الفاء للسببية يعني أنت هون يبقى ما استمرتم مكينات نوع أنت درجاني أو قل له ميلو نقل لي مطانا الفاء للسببية تنصب الفعل المضارع يحترم فعل مضارع منصوب بفاء السببية وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة والفاعل ضمير مستتر تقديره هي الكاف مفعول به تمنى المقصود بها إشارة للتمني بتمني جزي معناتنا مثاله ليت لي مالا فأنفق منه في سبيل الله أون يجين بتام عند ما يجين يرجون ياسكم متو حبت بينوري الله لي ستة أشياء لينجدي أي فتنة لينجدي لا الله بي لينجدي كلي بونا برا لا يتحرف تمنن تعصب الفعل تعصب الاسم وترفع الخبر نم لي جار ومجرور ساتي ده أنا نيدله، آه، سينكسر كسكون، تنشوط عليه مسلون مسافر. جار ومجرور مالا اسم ليتا منصوب وعلامة نصبه الفاء فتحة ظاهرة فأنفق الفاء للسببية وأنفق فعل مضارع منصوب بفاء السببية وعلامة نصبه الفتحة ظاهرة على آخره والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا منه جار منه مثل قال من حرف جرنا الهاء ضمير الغاية فيما الجر مجرور بمن وعلامة جره مجرور بهم مبني على الكسر جار ومجرور جار مالت منات مجرور مالت هو هي من هو على الشوانات متعلق يتنطلطل بأنفقة اشي من دي انه بأنفقة متعلق علينا ليت لي مالا فأنفق منه فأنفق إنفاقا كائنا منه عاني منه يمن نقر سأمست نقر الله فأنفق إنفاقا كائنا منه في سبيل الله يمن نقر متى ورجو المقصود بها الرجاء يعني إذا سبق فاء السببية رجاء رجاء كقبا فإن الفعل ينصب بعدها مثاله لأن البضائع تكثر فأشتريها قدم له رسوله بزو بنور جدي أقروستو إني مغزانا برنو لعل حرف ترج تنصب المبتدا وترفع الخبر البضائع اسم لا اسم لعل منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره على اخره تقصر فعل مضارع مرفوع علامه رفعه الضمه الظاهره على اخره فاشتري الفاء للسببيه اشتري فعل مضارع منصوب بفاء السببيه وعلامه نصبه الفتحه الظاهره على اخره ينال ماشي ناقوم زي وين نيد ما يبقى انا اودو ان نارو تنشا بزابه ها ا